الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد إخوة الكرام، نحن مع الدرس 52 من العاصمية. قال ابن عاصم في منظومته في فصل الرضاع: ويفسخون نكاح بالعدلين بصحتين إرضاع شاهدين، وباثنين إن يكون قولهما من قبل عقد قد فشى وعلما، ورجلين وامرأة كذا وفي وحداد خلف وفي الوقت في. هنا يتحدث الناظم، لا زال يتحدث عن الرضاع، عندما يقع الرضاع بين الزوجين ماذا يفعل؟ فقال: ويفسخون نكاح بالعدلين. معناه يتحدث الناظم عن الرضاع إذا ثبت بعدلين، رجلين عدلين، وثبت أن الرجل مع هذه المرأة المتزوج بها وقع بينهما الرضاع، فيفسخ هذا النكاح بينهما اتفاقا بشهادة عدلين اثنين، وإلى ذلك أشار الناظم: ويفسخ النكاح بالعدلين. يفسخ النكاح بالعدلين إذا صح الإرضاع بشهدين، فهذين الشاهدين العدلين إذا صح أن هذا الرجل المتزوج بهذه المرأة وقع بينهما الرضاع فيفسخ النكاح. ثم قال: وباثنين إن يكون قولهما من قبل عقد قد فشى وعلما. معناه إذا ثبت الرضاع كذلك بامرأتين، جاءتا إلى رجل متزوج بامرأة وشهدا أن هناك رضاع بينهما، فكذلك يفسخ النكاح بينهما إن يكون قولهما قد قبل العقد قد فشى. فإن كان هذا الأمر فشى وعلم بشهادة هاتين المرأتين فيفسخ النكاح. والمسألة الثالثة قال: ورجلين امرأتين كذا وفي وحدتين خلف وفي القول اقتوفي. ورجلين وامرأتين، إن وقع الرضاع بين زوج وزوجته وجاء رجل واحد وامرأة فكذلك يفسخ النكاح. وقال: وفي امرأة واحدة خلف اقتفي وعليم. وامرأة واحدة جاءت فقالت لنا: هذا الرجل مع هذه المرأة قد وقع بينهما الرضاع. فإن كان قول هذه المرأة الواحدة قولها اشتهر وفشى وعلم فيقع الفسخ، وإلا لا فسخ. وقال الفقهاء: إذا فشى وعلم وثبت الرضاع بامرأة واحدة فشى بواحدة فإنه يثبت، وإن لم يقع الفشو فلا يثبت. وإلى ذلك أشار الناظم: ورجلين وامرأات كذا، أي كذا يقع الفسخ، وفي واحدة خلفون، في واحدة خلفون، والأولى اقتفي. إذا وقع الفشو واشتهر وعلم قبل هذه المرأة وبعدها وشهادة وأكدت ذلك فيقع الفسخ، وإلا لا فسخ. فهذا الذي أشار إليه الناظم اليوم، وهو يفسخ النكاح بالعدلين وباثنين كذلك، ورجل وامرأة كذلك، وأما واحدة فيقع الخلف فيه إذا اشتهر وقع، وإذا لم اشتهر لم يقع الفسخ. والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع المآب. وغفر الله لنا ولوالدينا ومشايخنا وأئمتنا، والحمد لله رب العالمين.